الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، من الأبيات بعد الطرف القاتل الطرف الماضع: القول في الفتح والإمالة وبين اللفظين. قد جاء التوراة في مقللا في أحد الوجهين ياسين ولا إظهار فيهما تقليل جلا، وباقي الباب في فتح قد تلا، لكنها ينهد لقللا منفردا لذلك الوجه له. منكم واحد. هذا الباب هو باب آخر، وهو باب الفتح والإمالة. قال: القول في الفتح والإمالة وبين اللفظين. المقصود بالفتح عند اللغويين هو ضد الإغلاق، ولكن الفتح عند علماء التجويد هو فتح الفم بلفظ الحرف، فتح الفم بلفظ الحرف، وهو عبارة كما نص على ذلك أبو عمرو رحمه الله. قال: الفتح هنا ضد الإمالة، الفتح هنا ضد الإمالة، وهو منقسم إلى شديد وفتح متوسط. أي أن الفتح عندهم منقسم إلى قسمين: هناك فتح شديد وهناك فتح متوسط. فالشديد هو نهاية فتح القارئ لفيه بلفظ الحرف الذي بعده ألف، ويسمى التفخيم، ويسمى التفخيم، والقراء يعدلون عنه ولا يستعملونه. وأكثر ما يوجد، يعني هذا الفتح الذي هو الفتح الشديد، أكثر ما يوجد في ألفاظ أهل خراسان ومن قرب منهم، لأن طباعهم في العجمة جرت عليه فاستعملوه كذلك في اللغة العربية، وهو في القراءة يقول مكروه ومعين. أي الفتح الشديد باختصار هو التفخيم، التفخيم. فهذا عند علماء القراءة مكروه ومعين، ولذلك قال ابن الجزري وهو يتحدث عن الفتح الشديد، قال: وانتقل ذلك عنهم حتى فشى في أكثر البلاد، وهو ممنوع منه في القراءة كما نص عليه أئمتنا، وهذا هو التفخيم المحض. يعني أن الفتح الذي هو فتح شديد فهذا مكروه ومعيب ولا يجوز في القراءة. لا يجوز في القراءة أن تفتح فاك فتحا شديدا، لأنك إن فتحت فاك فتحا شديدا فهذا هو التفخيم، لا تقول حاء ولا تقول عاء، هذا هو التفخيم، وهذا معيب كما قلنا ومكروه وممنوع منه في القراءة. وللأسف كما قال أبو عمرو وكما قال ابن الجزري على وجه الخصوص أن ذلك انتشر في البلاد، كان في أول الأمر يعني عند أهل خراسان ومن قرب منهم، ولكن سرعان ما انتقل إلى أكثر البلاد حيث دخلتهم العجمة أيضا وإن كان أصلهم عربي. إذن كما قلنا الفتح الذي يقصد الناظم هنا إنما هو الفتح المتوسط، الفتح المتوسط، وهو ما بين يعني التفخيم وما بين الإمالة الصغرى، هذا هو المقصد بالفتح. المقصد بالفتح هو الفتح المتوسط، وهو كائن ما بين الفتح الشديد وما بين الإمالة الصغرى، وهو الذي نسمع حاء عاء إلى آخره. إذن قال القول في الفتح والإمالة. الإمالة في اللغة هي الانحراف والعدول، هي الانحراف والعدول عن الشيء أو الإقبال عليه، أو الإقبال عليه. وفي اصطلاح القراء فالمقصود بالإمالة وهو أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا، وهذا هو المحض أي الإمالة الكبرى، يقال له المحض ويقال له الإضجاع ويقال له البطح، وربما كما يقول ابن الجزري قيل له الكسر. طبعا هذه هي الإمالة الكبرى، أن تنحو كما قلنا بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا. أما بين اللفظين وهما يسمى عندهم بالتقليل أو التلطيف أو بين بين أو الإمالة الصغرى أو بين اللفظين، هذا هو يعني أن تنطق بالحرف ما بين الفتح المتوسط وما بين الإمالة الكبرى، فهو نطق بين بين أي بين الفتح المتوسط وبين الإمالة الكبرى، فهذا موجود بأكثر عند أو بكثرة عند ورش، عند ورش موسى عيسى إلى آخره. إذن قال القول في الفتح والإمالة وبين اللفظين. طبعا الإمالة كما هو معلوم وكما يذكر يعني ابن الجزري أو أبو شامع على وجه الخصوص أنها لغة، الإمالة لغة، بل حددوا حتى القبائل التي تنطق بالإمالة. قال أبو شامع رحمه الله والإمالة والفتح لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، ف فالفتح كما يقول لغة عامة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وقيس وأسد، يعني القبائل التي تنطق بالإمالة هي عامة أهل النجد من تميم وقيس وأسد. والفتح كما يقول ولغة أهل الحجاز. فقد اختلف أهل العلم باللغة هل الأصل الإمالة أو الأصل الفتح، هل الأصل الإمالة أم الأصل الفتح. طبعا على الراجح من الأقوال أن الأصل هو الفتح، أن الأصل هو الفتح، أما الإمالة فإنما هي فرع، إنما هي فرع. لماذا؟ لأن الإمالة تحتاج إلى سبب بخلاف الفتح فلا يحتاج إلى سبب. لذلك قال ابن القاصح رحمه الله في شرحه للحرز وقدمه أي الفتح، قال لأنه الأصل والإمالة فرع عنه، فكل ما يمال يجوز فتحه وليس كل ما يفتح يجوز إمالته، لأن الإمالة لا تكون إلا بسبب من الأسباب، أي أن الأصل هو الفتح والإمالة إنما هي فرع، لأن الفتح لا يحتاج إلى سبب. حينما تريد أن تفتح الحرف لا تحتاج إلى سبب بخلاف الإمالة فهي تحتاج إلى سبب، لابد يعني أن تبحث عن أصل الكلمة، هل أصلها يائي أو واوي أو غير ذلك من الأسباب الخمسة المذكورة في موضعها. إذن المقصد هو أن الفتح أصل والإمالة فرع، لأن كما قال يعني ابن القاصح بأن كل حرف مفتوح، كل حرف مفتوح لا يجوز إمالته إلا بشروط، أما كل حرف يعني ممال فيجوز فتحه، لذلك فالفتح هو الأصل. طبعا هناك أيضا القراء في باب الإمالة منهم المكثر ومنهم المقل، وقالوا بأن القراء في الإمالة على أقسام، منهم من أمال ومنهم من لم يمل، فمن المكثرين في الإمالة حمزة والكسائي، ومن المقلين قالون والأصبهاني، وهو المقصود يعني عندنا بأن الأصبهاني رحمه الله كان من المقلين في أبواب الإمالة. إذن قال الناظم القول في الفتح والإمالة وبين اللفظين، قال قد أضجع التوراة ثم قلل في أحد الوجهين ياسين ولا. الإضجاع كما قلنا هو الإمالة الكبرى وتسمى أيضا بالبطح وتسمى أيضا بالكسر يعني في لغة إلى آخره. قال قد أضجع التوراة ثم قلل، أي أن الأصبهاني يميل إمالة كبرى هذا اللفظ بمفرده، وهو لفظ التوراة، وهو لفظ التوراة. والسبب في إمالته أن أصله يائي، أن أصله يائي كما قال مكي وغيره، فقد قال مكي أو ابن خالوي رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا والحجة لمن أمال، أي أمال يعني التوراة، أنه دل بالإمالة على الياء المنقلبة ومجيء الراء في الكلمة، لأن الأصل قال وورية، أي الأصل في التوراة وورية، هذا هو أصل هذه الكلمة. قال وأبدلت الواو تاء، أي الواو الأولى أبدلت تاء فأصبحت طبعا تورية تورية، فأبدلت الواو يعني تاء والثانية يعني ياء والثانية ياء. ثم بعد ذلك قال قلبت الياء ألفا، أي الياء الثانية قلبت ألفا فأصبحت توراة كما يعني تسمعون. قالوا لأنها مأخوذ من وري الزيد، ومن قرأ لأنها مأخوذة من وري الزيد، وأضاف مكي رحمه الله حيث قال بأنهم أبدلوا الواو الأولى تاء كما فعلوا في اتجاه ويعني تقاه، فالأصل يعني فيها وجه ووقاية، فكذلك يعني التوراة الأصل فيها الواو. إذن المقصد وهو أنهم أمالوا هذا اللفظ لأن أصله يعني يائي في اختصار، إذن فالأصبهان يقرأ التوراة التوري التوري، يعني وكما نص علماؤنا كابن الجزري وغيره أن الإمالة تكون من غير يعني مبالغة، من غير مبالغة يعني في الإمالة حتى تصير الإمالة عبارة عن قلب خالص، عن قلب خالص، وإنما هي أن تنحو بالفتحة كما قلنا نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء دون أن يكون هناك إفراط أو مبالغة. إذن قال قد أضجع التوراة ثم قلل في أحد الوجهين ياسين ولا، يعني أن لفظ ياسين بالنسبة للأصبهاني فله فيه الوجهان، له فيه الوجهان بمعنى أن له التقليل وله الفتح، له التقليل وله الفتح. قد أجع التوراة ثم قلل في أحد الوجهين ياسين ولا، قال ولا إظهار فيه مع تقليل جلا، أي أن ياسين حينما تريد يعني أن تصله بما بعده، ياسين والقرآن الحكيم، حينما تريد أن تصله بما بعده قال لا يجوز لك مع التقليل الإظهار في النون، لا يجوز لك الإظهار في النون، لا تقول مثلا، تقول مثلا ياسين والقرآن الحكيم تقلل وتظهر النون، قال لا يجوز هذا، ولا إظهار فيه مع تقليل جلا، بمعنى أن الذي ينبغي حينما تقلل إنما ينبغي لك أن تأخذ بوجه الإدغام، بوجه الإدغام وليس بوجه الإظهار، فتقول ياسين والقرآن الحكيم، يعني هذا هو الذي يرجح الناظم. وهناك طبعا على عادة الشارح وغيره أنه يذكر ما يسمى بالتحريرات، فيقولون مثلا بأن التقليل إنما يكون مع قصر المنفصل وتوسط المتصل، أو مع توسط المنفصل والإشباع في المتصل، ويجوز قالوا الوجهان متى إذا مددت المنفصل ثلاثا وأشبعت المتصل إلى آخر ما يذكر. المقصد وهو أنه كما قال لا يجوز يعني التقليل مع الإظهار، أو لا يلتقي التقليل مع الإظهار، وإنما يلتقي مع الإدغام. قال: قد أضجع التوراة ثم قلل في أحد الوجهين ياسين ولا إظهار فيه مع تقليل جلا وباقي الباب بفتح قد تلا، أي أن غير ما ذكر الناظم فليس للأصبهاني فيه إلا الفتح في جميع القرآن باستثناء ما ذكر لفظ التوراة ولفظ ياسين. لفظ التوراة بالإمالة الكبرى أو بالإضجاع أو بالبطح، وياسين بالوجهين، وجه التقليل ووجه الفتح. أما باقي الباب فليس لك فيه إلا الفتح قولا واحدا، ليس لك فيه إلا الفتح. قال استدراك: لكنها يلهذ لقلل منفردا بذلك الوجه له. قال الناظم مستدركا أن الهذلي صاحب الكامل في القراءات يعني الخمسين أرحمك الله، يعني هذا الإمام أتى بوجه من الوجوه التي لا تعرف كثيرا للأصبهاني، وهو أنه أخذ له بالتقليل أيضا في الهاء والياء، الهاء في كاف هاية عين صاد وفي طاها أيضا، وأيضا الياء هنا كاف هاية عين صاد وأيضا الهاء في طاها. قال أخذ له بوجه التقليل منفردا بذلك الوجه له، وهذا هو الذي نص يعني عليه ابن الجزري رحمه الله بأن هذا من انفرادات الهذلي، ولكن هناك من أتى بأن أو قال بأن الهذلي لم ينفرد بذلك، بل هو أيضا له ما يعني ما يؤيده، خصوصا يعني أبا معشر الذي ذكر ذلك في تلخيصه، فقالوا بأنه يجوز أيضا أن تأخذ له بوجه التقليل في الهاء والياء وفي طه في هاء طه، فيكون هذا الوجه مما يجوز له أيضا. إذن كاف هاي عين صاد يعني كاف هاي عين صاد، فتقلل الهاء والياء، وأيضا طه يعني تقول طه طه، هذا على خلاف ما يقرأ للأزرق، الأزرق عنده إمالة كبرى طه، ماذا طه، إذن فتقليل فقط. إذن قال لكنها يلهذلي قلل منفردا بذلك الوجه له. وبهذا ينتهي هذا الباب. أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إذن قال بعد ذلك القول في الراءات واللامات. قال ويقرأ الراءات واللامات كغير أزرق من الثقات. هذا الباب أيضا الذي هو باب الراءات واللامات، كما هو معلوم أن الراءات لدى القراء عندها أحكام خاصة، اللامات عند القراء لها أحكام خاصة. أن الراءات كما تعلمون هناك راءات تفخم وهناك راءات ترقق وهناك راءات اختلف فيها بين التفخيم والترقيق على سبيل الذكرى فقط. الراءات المفخمة هي الراء المفتوحة فهي مفخمة باتفاق. الراء أيضا المضمومة فهي مفخمة باتفاق. الراء الساكنة إذا كان قبلها فتح تفخم. الراء الساكنة إذا كان قبلها ضم تفخم. الراء الساكنة إذا كان قبلها كسر وبعدها حرف من حروف الاستعلاء تفخم أيضا، لأن هذه هي الراءات التي تفخم. حالات الترقيق: الراء إذا كانت مكسورة ترقق، إذا كانت ساكنة وقبلها كسر قبلها كسر ترقق. الراء إذا كانت قبلها ياء سواء كانت سكونا حيا أو ميتا، ولكن بشرط الوقف، بشرط الوقف أي تريد أن تقف على الكلمة فهي أيضا ترقق: خير، الطير، خبير، إلى آخره. من هذه راءات يعني ترقق. هناك الراءات المختلف فيها، هذه الراءات المختلف فيها هي يعني راء يسر وندر، وإن كان فيها ما قال في يسر وندر ومصر وقطر في حالة الوقف، طبعا هذه كلها في حالة الوقف، يسر وندر وقطر ومصر في حالة الوقف، وأيضا كلمة فرق، كلمة فرق. هذه راءات مختلف فيها بين التفخيم وبين الترقيق. هناك من القراء من نحى وجنح إلى التفخيم فيها، وهناك من القراء من جنح إلى الترقيق فيها. إذن هذا ما يتعلق بالراءات. اللامات، اللامات الأصل أنها ترقق. اللامات الأصل فيها أنها ترقق عند جميع القراء، عند جميع القراء باستثناء لام الجلالة. فلام الجلالة إذا كان قبله فتح أو ضم يفخم، وإذا كان قبله كسر يرقق. هذا عند جميع القراء. ما عدا الأزرق له استثناءات، سواء في باب الراءات أو في باب اللامات. فالأزرق بمفرده انفرد بأحكام، في باب اللامات انفرد بأحكام في باب الراءات. إذن القاعدة في اللامات كما قلنا أنها ترقق إلا لام الجلالة، فهذا يفخم إن كان قبله فتح أو ضم، ويرقق إذا كان قبله كسر. ابن أبي القاعدة الكلية عند جميع القراء. الناظم يقول: ويقرأ الراءات واللامات كغير أزرق من الثقات. أي أيها القارئ، إن أحكمت أحكام الراءات واللامات عند باقي القراء غير الأزرق فإنك ستحكم أحكام الراءات واللامات عند الأصبهاني. أليس هناك خلاف ما بين ما يقرأ به الأصبهاني وما بين ما يقرأ به سائر القراء في هذا الباب، إلا الأزرق فكما قلنا له أحكام منفردة خاصة تخصه. إذن ذلك قال: ويقرأ الراءات واللامات كغير أزرق من الثقات، أي كغير أزرق من الثقات الذين هم القراء. إذن هذا واضح، إذا الأزرق أو الأصبهاني ليس له خلاف فيما يخص الراءات واللامات إذا علمت الأحكام التي يعني يتطرق إليها علماء القراءة في اللامات وفي الراءات، فستعلم الأحكام مثلها عند يعني الأصبهاني. هناك يعني كلمة فرق، يعني هذه اختلف أيضا عن الأصبهاني فيها ما بين يعني التفخيم وما بين الترقيق. فالجمهور أغلب يعني الرواة عن الأصبهاني ذهبوا إلى التفخيم، الراجح عنده التفخيم يعني فرق، وغيرهم ذهبوا إلى الترقيق، لأن الراجح عند الأصبهاني في فرق والترقيق. وهناك من ذهب إلى الوجهين كصاحبي الإعلام. أيضا على عادتهم عندهم تحريرات في يعني هذه الراء، إن يعني فخمت الراء أو رققتها، فيقولون إذا رققت الراء أي الراء إنما ترقق على قصر المنفصل مع مد المتصل ثلاثا، هنا يجوز لك الترقيق حينما تقرأ بقصر المنفصل وتمد المتصل ثلاثا، أو أنك تمد المتصل والمنفصل أربعا، إذا مددت المنفصل والمتصل أربعا فيجوز لك أيضا أن ترقق الراء. وأيضا إن مددت المتصل والمنفصل ثلاثا فيجوز لك أيضا ترقيق راء فرق. وطبعا هذا كله يعني مع ترك الغنة، ترك الغنة التي تقدمت في الباب يعني السابق في باب الإدغام والإظهار. يعني إذا أخذت يعني بهذا يعني الذي قلنا فات الطرق الغنة، والباقي يعني الأوجه الأخرى التي لم تذكر الآن. إذن حينما تقرأ بالمنفصل قلنا والتوسط في المتصل ترقق الراء راء فرق، أو تقرأ ثلاثا ثلاثا ترقق الراء، أو تقرأ أربعا أربعا في المنفصل المتصل يعني ترقق الراء يعني أيضا قلنا، وتمنع الغنة أيضا على يعني هذا الباب على ما ذكرنا تمنع فيه الغنة، وباقي الباب تجوز فيه الغنة ويجوز فيه تفخيم الراءات أو تفخيم راء فرق. إذن هذا هو يعني المذكور في هذا الباب الذي هو باب القول في الراءات واللامات. نكتفي بهذا القدر ونقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. إذن قال الناظم بعد ذلك: القول في ياءات الإضافة. ضروني يفتح لا ولي فيها ولا محياي إخوتي وأوزعني كلا. هذا الباب الذي هو أيضا من الأبواب المهمة لدى القراء وهو باب ياءات الإضافة، ويقصدون بياءات الإضافة هي تلكم الياء الدالة أو الزائدة الدالة على المتكلم، هذه هي الإضافة، هي ياء زائدة دالة على المتكلم. طبعا خرج بقولنا الياء الزائدة خرج الياء الأصلية، فالياء الأصلية لا تعتبر من ياءات الإضافة، كياء مثلا يهدي، هذه الياء ياء أصلية وليست بياء زائدة. وكذلك قلنا دالة على المتكلم، خرج بقولنا الياء الدالة على المتكلم الياء التي تدل مثلا على الجمع كحاضر المسجد الحرام، فحاضري هذه الياء هي ياء دالة على جمع المذكر السالم وليست بياء إضافة. أو مثلا الياء الدالة على الياء المؤنثة للخطاب كمثلا فكلي واشربي وقري عينا، فهذه الياء فكلي واشربي وقري فهي ياء يعني المؤنثة المخاطبة وليست بياء الإضافة. إذن فالياء ياء الإضافة فهي الياء الزائدة الدالة على المتكلم، مثل مثلا فطرني مثلا أو يطعمني، فهذه الياء هي ياء الإضافة، فهي ياء زائدة ودالة على المتكلم. هذه الياء التي هي ياء الإضافة فإنها تتصل بالأسماء والأفعال والحروف، ياء الإضافة تتصل بالأسماء والأفعال والحروف، فإذا اتصلت بالأسماء تكون مجرورة المحل، تكون مجرورة المحل لأنها تكون مضافة، كمثل نفسي مثلا ذكري وغير ذلك، فهذه الياء ياء الإضافة وهي مجرورة المحل. ومن هنا سميت ياء الإضافة، ولكن تجاوزا سميت ياء الإضافة تجاوزا، لأن هذه الياء تأتي منصوبة كما سيأتي. إذن تتصل بالأسماء كما قلت، يعني اسمي ذكري إثري إلى آخره، فتتصل بالأفعال، تتصل بالأفعال وتكون منصوبة المحل، تكون منصوبة المحل. فطرني كما قلت يطعمني مثلا، يعني يحزنني إلى آخره. وتتصل بالحروف، إذا اتصلت بالحروف تكون مجرورة المحل وتكون منصوبته، فتقول مثلا لي، هذه الياء هنا مجرورة المحل، وتقول إني، هذه الياء هنا منصوبة المحل. إذن هذه الياء في أصلها، أو لماذا يعقب القراء هذا الفصل لها هنا، أو هذا الباب لها هنا، ليتحدثوا عن الإسكان والفتح فيها، لأن القراء اختلفوا في إسكان بعض الياءات وفي تحريكها، في مواطن يسكنون هذه الياء وفي مواطن أخرى يعني يحركونها بالفتح. والإسكان والفتح كما يقول أهل العلم في هذا الشأن لغتان فاشيتان عند العرب، يمكن أن تقول فطرني وتقول مثلا فطرني، أو تقول مثلا ذكري وتقول ذكري إلى آخره. إذن فالفتح والإسكان لغتان فاشيتان عند العرب، إلا أن الأصل الأول الإسكان، لأن الياء كما تعلمون مبنية، والذي يوافق البناء هو الإسكان، الذي يوافق البناء هو الإسكان. وهناك أصل ثاني يقولون أصل ثاني وهو الفتح أيضا، أصل ثاني وهو الفتح، لأن هذه الياء بمفردها تعتبر يعني كلمة، تعتبر كلمة، وأتوا بالفتحة للتخفيف، أتوا بالفتحة لأن الفتحة هي الأخف، ولذلك قووها بهذه الفتحة كانت يعني خفيفة. هذه الياء يعني تكون يعني مدغمة وتكون غير مدغمة، الياء تكون مدغمة وتكون غير مدغمة، يعني إذا لم تكن مدغمة فوما تحدثنا عنه سابقا، يكون الكلام دائما ضائر في الفتح والإسكان. ولكن إذا كانت مدغمة فإنه، أو اللغة الشائعة والمشهورة آنذاك، فهي لغة الفتح، فتقول لدي مثلا علي، فتفتح الياء، تفتح الياء. وهناك لغة يعني غير مشهورة وهي لغة بني يربوع، لغة بني يربوع، وتكسر هذه الياء المدغمة، يعني لغة يعني غير مشهورة وهي لغة بني يربوع، يكسرون هذه الياء فيقولون مثلا لدي مثلا، وعليها جاءت قراءة يعني حمزة، قراءة حمزة يعني ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل بمصرخي، يعني فهذه قراءة حمزة أتت على هذه اللغة التي هي لغة بني يربوع. إذن قال الناظم القول في آت الإضافة، قال ذروني يفتح لا ولي فيها ولا محياي إخوتي وأوزعني كلا. هناك يا آت الإضافة التي اتفق الأزرق مع الأصبهاني فيها، ويكون يعني ما ذكر في غير هذا الأصل مما اتفق عليه الأصبهاني والأزرق. ولكن هناك ياءات انفرد بها الأصبهاني، هناك ياءات للإضافة انفرد بها الأصبهاني، وهي التي سيذكر الناظم في هذا البيت. هناك ياء واحدة قرأها بالفتح، ياء واحدة قرأها بالفتح، وهناك خمس ياءات قرأت بالإسكان، ياء واحدة قرأت بالفتح وياءات خمس قرأت بالإسكان. الياء الواحدة التي خالف فيها الأصبهاني الأزرق وقرأ بالفتح وهي ياء ضروني، ضروني هذه الياء موجودة في سورة غافر، في سورة غافر، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، وأن يظهر في الأرض الفساد، يعني هذه الياء. فالأزرق يقرأها بالإسكان، بالإسكان، والأصبهاني يخالفه ويقرأها بالفتح. إذن ضروني أقتل، ضروني أقتل في سورة غافر. الياءات الخمس التي قرأها بالإسكان وهي التي عبر عنها الناظم بقوله لا ولي، لا ولي، ثم ذكر يعني الياءات، يعني لا أي ليس هناك فتح بل هناك ضده الذي هو الإسكان، ثم بدأ يعد هذه الياءات. قال لا ولي فيها، ولي فيها الياء الأولى في سورة طه، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى، على خلاف الأزرق ولي اقرأ ولي فيها مآرب أخرى. هذه الياء الأولى. الياء الأخرى وهي ياء محياي الموجودة في سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني هذه الياء فهي ساكنة قولا واحدا، قولا واحدا، بخلاف الأزرق فقد روي عنه الوزهاد، روي عنه الوزهاد. هناك من ذهب إلى الإسكان، وهناك من ذهب إلى الفتح. أما الأصبهاني فليس له إلا وجه واحد، هذا الوجه وهو وجه الإسكان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طبعا مع الإسكان هناك المد اللازم. قال ولا محياي إخوتي، إخوتي إخوتي يشير بها إلى الموضع الواردة فيه وفي سورة يوسف، في سورة يوسف. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يعني هذه إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. نحن في الغالب نقف على من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لذلك لا يظهر الفرق، ولكن عند القراء المتقنين المجيدين يكون عندهم وصل اختباري فيقول لك صل هذه للأصبهاني أو صل هذه للأزرق ليظهر للقارئ هل أنت مميز ما يقرأ به الأصبهاني وما يقرأ به الأزرق. إذن فالأزرق يقرأ بالفتح والأصبهاني يقرأ بالإسكان. إذن قال ولا يعني محياي إخوتي وأوزعني كلا، وأوزعني كلا أي أوزعني الواردة في موضعين، في موضعين، موضع النمل وموضع الأحقاف، في موضع. لذلك قال كلا أي كلا الموضعين، كلا الموضعين أي في سورة النمل وفي سورة الأحقاف. في سورة النمل فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ماذا أوصل النمل؟ هناك الموضع الآخر وهو في سورة الأحقاف، في سورة الأحقاف. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني هذا هو الموطن الآخر في سورة الأحقاف. إذن فيتلخص بذلك بأن الأصبهاني رحمه الله يختلف عن الأزرق أو ينفرد عنه بست ياءات: ياء مفتوحة وهي ياء ذروني، وياءات ساكنة وهي ياء لي في طه، ومحياي في الأنعام وإخوتي في يوسف، وأوزعني في سورة النمل وفي سورة الأحقار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.